نعم. أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال الشيخ محمد بن خليل الهراسي رحمه الله تعالى، وقوله سبحانه: وتوكل على الحي القيوم، وتوكل على الحي الذي لا يموت. هذه الجملة من الآيات ساقها المؤلف لإثبات بعض الأسماء والصفات، فالآية الأولى فيها إثبات اسمه الحي كما تضمنت سلب الموت الذي هو ضد الحياة عنه. وقد قدمنا أنه سبحانه حي بحياة هي صفة له لازمة لذاته، فلا يعرض لها موت ولا زوال أصلا. فلا يعرض لها موت ولا زوال أصلا، وأن حياته أكمل حياة وأتمها، فيستلزم ثبوتها له ثبوت كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. يستلزم ثبوتها له ثبوت الكمال. نعم. فيستلزم ثبوتها له ثبوت. الأولى مرفوعة والثانية منصوبة. أحسن الله. فيستلزم ثبوتها له ثبوت كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. وأما الآيات الباقية ففيها إثبات صفة العلم وما اشتق منها، ككونه عليما ويعلم وأحاط بكل شيء علما. أحسن الله إليك. وأما الآيات الباقية ففيها إثبات صفة العلم وما اشتق منها، ككونه عليما ويعلم وأحاط بكل شيء علما إلى آخره. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله وهو العليم الحكيم. الآيات السابقة وتوكل في المتن، الآيات وتوكل على الحي الذي أخره في المتن، الآيات وتوكل على الحي الذي لا يموت. إيش بعد من الآيات؟ بعد من الآيات وهو العليم الحكيم. اقرأ الآيات في المتن. قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، اللي سبقت. توكل على الحي الذي يموت، ثم قال هو العليم الحكيم. المتن مثلا قال الشيخ: وتوكل على الحي الذي لا يموت. ايش بعده من الايات؟ هو العليم الحكيم. احسن الله. اقرا وتوكل على الحي. وتوكل. احسن الله. وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. نعم. بعده الايات اللي بعده. وقوله وهو العليم الحكيم. وقوله وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وقوله سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله سبحانه: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله سبحانه: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقوله سبحانه: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال الشيخ محمد بن خليل رحمه الله تعالى: والعلم صفة لله عز وجل، بها يدرك جميع المعلومات على ما هي به. الأول قال صفة الحياة، والآية التي بعدها إيش؟ أحسن الله لك. وأما الآيات الباقية ففيها إثبات صفة العلم وما اشتق منها، ككونه عليما ويعلم وأحاط بكل شيء علما إلى آخره. هذا كلام الشيخ حمد خليل. نعم. بعد ذلك ثم قال: والعلم صفة له عز وجل، بها يدرك. الآيات كلها فيها إثبات صفة العلم، وعنده مفاتيح لا يعلمها إلا هو، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وهو بكل شيء عليم. وعلم الله محيط بكل شيء، يعلم ما كان في الأزل الذي لا بداية له، ويعلم ما يكون في المستقبل، ويعلم ما يكون في الحال، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. وأن تعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والعلم نعم. أحسن الله بك. والعلم صفة لله عز وجل، بها يدرك جميع المعلومات على ما هي به، فلا يخفى عليه منها شيء كما قدمنا. وفيها إثبات اسمه الحكيم، وهو مأخوذ من الحكمة، ومعناه الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب، فلا يقع منه عبث ولا باطل، بل هو كل ما يخلقه أو يأمر به فهو تابع لحكمته. وقيل هو من فعيل بمعنى مفعل ومعناه المحكم للأشياء من الإحكام، وهو الإتقان. مفعل محكم فعل أحسن الله. والعلم أعد والعلم والعلم صفة لله عز وجل، بها يدرك جميع المعلومات على ما هي به، فلا يخفى على ما هي به، فلا يخفى عليه منها شيء كما قدمنا. نعم، ما ذكر سؤالنا العلم أنواع. العلم بما كان في الأزل الماضي إلى ما لا بداية، والعلم في الأشياء الحاضرة، والعلم في الأشياء المستقبلة، والعلم بما لم يكن لو كان كيف يكون. كل هذا داخل في العلم، يعلم فيعلم ما كان في الأزل الماضي إلى ما لا بداية، لأن الله هو الأول الذي لا بداية لأوليته بأسمائه وصفاته. لو كان له بداية لكان مسبوق بالعدم. ويعلم الأشياء الحاضرة، ويعلم الأشياء المستقبلة، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. قوله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ما ردوا، لكن لو ردوا ماذا يحصل؟ علم الله ماذا يحصل، أخبر الله. قوله تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا عوضوا خلالكم، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. هذا من علمه بما لم يكن لو كان كيف يكون. نعم، والعلم إيش؟ والعلم. أحسن الله. والعلم صفة لله عز وجل، بها يدرك جميع المعلومات على ما هي به، فلا يخفى عليه منها شيء كما قدمنا. وفيها إثبات اسمه الحكيم، وهو مأخوذ من الحكمة، ومعناه الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب، فلا يقع منه عبث ولا باطل، بل كل ما يخلقه أو يأمر به فهو تابع لحكمته. وقيل هو من فعيل بمعنى مفعل، ومعناه المحكم للأشياء من الإحكام، وهو الإتقان. فلا يقع في خلقه تفاوت ولا فطور، ولا يقع في تدبيره خلل أو اضطراب. وفيها كذلك إثبات اسمه الخبير، وهو من الخبرة بمعنى كمال العلم ووثوقه، والإحاطة بالأشياء على وجه التفصيل، ووصول علمه إلى ما خفي ودق من الحسيات والمعنويات. وقد ذكر سبحانه في هذه الآيات بعض ما يتعلق به علمه، والدلالة على شموله وإحاطته بما لا تبلغه علو خلقه. فذكر أنه يعلم ما يلج، أن يدخل في الأرض من حب وبذر ومياه وحشرات ومعادن، وما يخرج منها من زرع وأشجار وعيون جارية ومعادن نافعة كذلك، وما ينزل من السماء من ثلج وأمطار وصواعق وملائكة، وما يعرج أن يصعد فيها كذلك من ملائكة وأعمال وطير صواف، إلى غير ذلك مما يعلمه جل شأنه. وذكر فيها أيضا أن وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ومفاتح الغيب قيل خزائنه، وقيل طرقه وأسبابه التي يتوصل بها إليه، جمع مفتاح بكسر الميم أو مفتاح بحذف ياء مفاعيل. وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذه مفاتيح الغيب قف على قوله الخبير والحكيم الخبير. أحسن الله عليك. تعاد هذاك من أول. أحسن الله. والحكيم الخبير. أحسن الله. الأول قبل والحكيم الخبير من الخبرة. الحكيم الخبير. نعم. بارك. وفق الله جميعا.